الحياه وانا غله غنطيب غطار ويا سيد المام يديرا ماني تريت اشرات اللدار كلفه ميله وراي فرخان ولا كيدي شتينا يلا وخا عليك ابود بني شير شمن حنا ولا تحنوت ولا كيدي شمن See you.